بسبب مكانة عمي إذ قد كان من الأشراف ورؤساء قريش وأطيبهم نسبا. لذلك معاشر الإخوة الكرام، التوحيد دعوة عظيمة تحمل الرسل الأنبياء والرسل المشاق العظيمة لأجل أن ينتشر التوحيد، ومن أجل أن تبقى لا إله إلا الله تحطم كل صنم وتدمر بأمر ربها كل خرافة وكل ضلالة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرص على أن ينشر التوحيد دون أن تنزل شرائع وعبادات عملية أو قولية. كان التوحيد هو دعوته بمكة عند أن كان بها قبل أن يهاجر إلى المدينة. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان لا يعد إلا بجنة ولا يخوف إلا من نار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدعو الناس بماله، ولم يكن يدعو الناس بجاه أو سلطان، إنما كان يدعوهم بكلام ربه جل في علا، يتلو عليهم آيات القرآن فيهدى من أراد الله هدايته. حتى أن جبير بن مطعم كان قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاة المغرب، فكان يقرأ قول الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير بن مطعم: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، من أجل أن تعلم قوة إعجاز القرآن مع فصاحة العرب وبلاغتهم. لذلك معاشر الأحبة، لا يمكن لداعية التوحيد أن يساوم بدعوته 13 عاما وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل، لا يكل ولا يمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوضع سلا الجزور على ظهره، مخلفات الإبل وأرواثها يوضع على ظهره وهو ساجد، فتأتي فاطمة ابنته تسب الكفار وتبعد سل الجزور على ظهر أبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آذاه قومه فأدموا قدمي في الطائف، وكانوا يرمونه بالحجارة، وكانوا يجرئون السفهاء ويدعون أنه صابئ، أي أنه خرج عن دين الآلهة. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آداه قومه حتى أدموه، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويمر عليه خباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه وهو متوسد بودته في ظل الكعبة، فيقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال: لقد جلده وعينه، فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم. وفيه أن العبد وداعية التوحيد ينبغي أن يكون عظيم الأمل والرجاء، في أن يكون صبورا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لذلك ينبغي على داعية التوحيد أن يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان والرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. لذلك انظر إلى دعوة نوح عليه السلام، سلك مع قومه كل السبل، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم. سلك نوح عليه السلام كل أساليب الدعوة إلى الله بغية أن يهتدي قومه، ومع هذا رغم طول المكث بينهم 1000 سنة إلا 50، ما آمن معه إلا قليل. ابنه لم يؤمن، يا بني اركب معنا، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. ولذلك ينبغي أن تعلم أن دعوة التوحيد دعوة تحتاج إلى صبر عظيم، وتحتاج إلى حسن توكل على الله جل في علاه، وتحتاج منك إلى زاد من الثقة بالله جل في علاه. فلا تبتئس ولا تضيق إذا حورب داعية التوحيد، فلا عجب، نوح حورب، وهكذا هود، وهكذا شعيب، وهكذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وهكذا موسى وعيسى ونبينا عالج أنواع الأذى. ولذلك ينبغي أن يتحقق الدعاة إلى الله أن دعوة التوحيد تحتاج إلى علم عظيم، وتحتاج أيضا إلى صبر وتصبر، وتحتاج منك أيضا إلى معرفة سيرة الأنبياء والرسل في مواجهة أقوامهم. التوحيد يا عباد الله نجاة لك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا: الله ورسوله. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من قال لا إله إلا الله، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وهذا يدلك على خطورة أن يناقض المرء التوحيد بأن يقع في الشرك. والله جل في علا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك محبط للعمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإياك عبد الله أن تأتي بما يناقض كلمة التوحيد، أو أنك تقع في صورة من صور الشرك المتعددة. ومن العجب أن يكون المرء يخلط بين الطاعة وبين الشرك، فمنهم من يصلي أو يصوم لكنه يدعو ميتا، أو أنه يطوف بقبر، أو أنه يأتي كاهنا أو عرافا فيصدقه. كل هذا من الأمور العجب عند بعض من ينتسب إلى الإسلام يدعو ميتا. والله جل في علا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول الله جل في علاه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه ربنا شركا ولا ينبئك مثل خبير. فكيف تدعي أنك مسلم استسلمت لله بالتوحيد وأنت تدعو ميتا، تدعو فيما تزعم وليا، ترفع الأكف عند قبر، تتمسح بأتربة الموتى، تتعلق بستائر القبر، وأنت تقول أنا مسلم أقول لا إله إلا الله، أنت قلتها بلسانك لكنها لا تغني شيئا ما لم تقولها بلسانك وتفهم معناها وتعمل بمقتضاها. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله دمه وعرضه وماله. لذلك ينبغي لك أيها المسلم أن تحذر من صور الشرك المحبطة للعمل وتجعل عملك هباء. وقد إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. من تلكم الصور أن يطوف المرء بقبر، والطواف يعتبر عبادة لا تكون إلا عند موضع واحد وهو الكعبة. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. انظر إليه من يوم، هذا يطوف بقبر عبد السلام الأسمر، وهذا يطوف بقبر سيدي أبو عجيلة على ما يقولون، وهذا يطوف بسيدي الشارف وسيدي فلان وسيدي فلان، يطوفون بقبورهم. والطواف لا يكون إلا بالكعبة، عبادة يصرفونها لغير الله جل في علا. انظر إليهم أيضا الذين اتخذوا القبور قبور أنبيائهم وقبور الأولياء مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. ولما ذكرت عائشة وجويرية أو حفصة لما ذكرت ما رأته ما قد رأته بالحبشة من في الكنائس من صور وتماثيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. فانظر اليوم إلى رؤوس الطرق الصوفية يكتب في وصيته وإن لم يكتب: رأيتم إذا مات شيخ الطريقة قبروه في المسجد، وجعلوا على غرفته ستائر وشموع وهكذا سرج أيضا من أجل أن يكسب المكان مهابة، ورأيت من دخل خائفا وجيلا كي لا يصيبه الشيخ بلعماته، وسدنة القبر يملؤون بطونهم من المال الحرام. لذلك معاشر الأحبة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تجلسوا إلى القبر، ونهى أن يبنى على القبر ولا أن يصلى إلى القبر. وهؤلاء يعظمون القبور ويعظمون المشاهد، كل ذلك مبالغة في تعظيم المخلوقين حتى انحازت قلوبهم عن عبادة الله جل في علا. فيتقرب إلى قبر ويذبح عند قبر، والله جل في علا يقول: فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد من رحمة الله. هذا يأتي بخروف فيذبحه عند قبر الولي فيما يزعم، وهذا يأتي ببقرة كل عام، وهذا إذا أجذبت الأرض ومنع القطر من السماء، ربما رأيتهم عند قبر فلان أو فلان يذبحون الأبقار والدواب. انظر إلى الجاهلية الأولى، ومع هذا ربما قال لك أنا مسلم وأنا أصلي. هؤلاء ما فقهوا توحيد الله جل في علاه، ولم يتعرفوا الإسلام الصحيح الذي يقضي على كل صور الشرك، ويقضي على كل تأليه لمخلوق وتعبد القلب لمخلوق. فلذلك ينبغي على كل مسلم أن يتعرف خطر الشرك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنا أغنى، يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا يدعو غير الله جل في علا، وهذا يستغيث بالأموات إذا حلت به نائبة أو ضائقة، يا سيدي فلان يا سيدي فلان، وهذا فلان ميت ما يسمع ما يقول وهو عاجز على أمره، فكيف يقدم لك شيئا وما أنت بمسمع من في القبور؟ لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا إذا أتينا المقبرة أن نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالميت بحاجة إلى دعائك، إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هؤلاء جعلوا الأموات من ذوي القدرة يستطيعون إغاثة من قد استغاث بهم، انظر إلى الشرك الصراح. لذلك يستغيثون بالأموات، والله جل في علا قد نسوه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا يستغيث بميت، وهذا يطوف بقبر ميت، وهذا يذبح لميت. عظموا الأموات وقد صاروا رميما. فيا لله العجب من غواية رؤوس المتصوفة الضلال أصحاب الطرق الصوفية، جعلوا الموتى يعبدون من دون الله جل في علا. فسيدك فلان يشفع لك، وسيدك فلان يأخذك إلى الجنة، وسيدك فلان اذبح عنده واعطه النذور والقربات كلها عند قبره. وجهلة الناس يجرون وراء هؤلاء شيوخ الضلالة. لذلك معاشر الأحبة الحذر، فلو قد صليت عمرك ولو قد حججت عشرات الحجات، وأيضا لو أنك صمت عشرات رمضانات أو أكثر، فإن هذا لا يقبل الله جل في علا، لا يقبل صياما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة إلا بتحقيق التوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. انظر إليهم وهم يهرولون إلى الكهنة والمشعوذين والدجاجلة الذين يدعون علم الغيب، والله جل في علا اختص بهذا العلم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ويقول الله جل في علا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. هؤلاء جعلوا الكهنة يعلمون الغيب، وجعلوا العرافين يعلمون الغيب، وجعلوا أيضا وجعلوا المشعوذين الدجاجلة يعلمون الغيب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فلن تقبل منه فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. انظر إلى خطورة ما يقوم به هؤلاء الجهلة الذين إذا ما ضاع شيء أو فقد حلي أو سرقت سيارته ذهب يهرول عند مشعوذ، عند عراف، عند دجال. وهكذا إذا تعذر زواج ابنته رأيته يذهب إلى كاهن، ورأيته يبحث عن مشعوذ، ورأيته يبحث عن فلان وعلان. كل هؤلاء ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، ولم يتعرفوا دعوة الأنبياء والرسل، ولم يتعرفوا الإسلام الصحيح الذي رضيه الله لنا ربا دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. انظر إليهم عند أن يعلق التمائم والحروز، يعلق تميمة في رقبته أو على صدره أو على كتفه، ويعلق حرصا عند ولده وعند ابنته وعند دابته. قالوا: هذه تدفع عنا العين، تدفع عنا العين والضر. هؤلاء ما قرأوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما إن التمائم والرقى والتولى شرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. يجعل هذا السبب ويعتقد فيه أنه يدفع عنه، ويعتقد فيه أنه يدفع عنه الضر ويجلب النافع. بل لو سقط الحجاب وسقط التميم صار يرتعد ويخاف: ما لك يا فلان؟ يقول: سيحل بي البلاء. انظر إلى هذا الشرك، لأنه اعتمد على هذا بقلبه أنه يدفع عنه. والله جل في علا خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف ترتعد فرائص هؤلاء، لأنهم لم يتحققوا توحيد الله جل في علا. يرتعد عند كاهن، ويرتعد عند مشعوذ، وعند عراف، ويذهب عند السحرة الكفرة. فكل ساحر كافر، كل من يتعاطى السحر برقى وعزائم وتمائم يقرأ عليها طلاسم غير مفهومة فيها استغاثة بالشياطين، وهذه الرقى والعزائم تؤثر في المسحور، تؤثر في بدنه، تؤثر في عقله، ولربما تقتله. لذلك الساحر يعتبر كافرا. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وحده في الإسلام ضربة بسيف، أن اقتلوا كل ساحر. فلذلك ينبغي فلذلك ينبغي على كل مسلم أن يحذر السحرة، فإنه هنا استتابة، لا يقال له تب نتركك. إذا بلغ أمره إلى السلطان فالواجب أن يقام عليه الحد دون استتابة وأن تضرب عنقه. اليوم السحرة ربما يستقبلونهم في الإذاعات وفي القنوات الفضائية، يدعون معرفة الغيب، وماذا سيكون؟ كاهن وكاهنة. من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وعائشة رضي الله تعالى عنها قبل هذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكهان قال ليسوا بشيء، وقال ألا لا تأتوا الكهان، ألا فلا تأتوا الكهان. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنهم يخبروننا بالكلمة تكون صدقا. قالت تلك الكلمة يقرقرها الولي في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيزيد علي 100 كذبة. انظر إلى هؤلاء الكذبة، يأتون بشيء يسترق الجن من الملأ الأعلى يكون صدقا، ويزيد عليه 100 كذبة. فالسحرة يتعاملون مع الشياطين الذين يسترقون السمع ويرمون بالشهب. لذلك ينبغي عليك أن تحافظ على عقيدتك، وأن تبين لأهل بيتك ولمن حولك من أهل الإسلام أن هؤلاء دجاجلة، وأن السحرة كفرة، وأنه لا يجوز الإتيان للعرافين والكهان الذين يدعون علم الغيب، وأن من صدقهم فيما يقولون فإنه كفر، فإنه يعتبر كافرا بما أنزل على محمد. عقيدة التوحيد معاشر الإخوة تحتاج منا إلى رعاية وصيانة، ويجب على كل مسلم أن يحقق إقامة الدين خالصا، وأن يحذر الشرك بكل صوره. من المسلمين اليوم ربما يتهاون في الحلف بغير الله عز وجل، يتهاون بالحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، ويقول لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بأبنائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحذر، ما تسمعه اليوم هذا يحلف برأس أبيه، وهذا يحلف بأمه الميتة ورحمة أبي ورحمة أمي وهكذا، ورأس أبي ورأس أمي وهكذا، يحلف ربما بالنبي وهكذا، فكل هذا يعتبر شركا. فاحذر عبد الله وتعلم دينك، وإياك أن يضيع العمر، تدرك من أمور الدنيا الشيء الكثير، وتعرف من أحوالها الشيء الكثير، لكنك جاهل بدينك الإسلام العظيم. والله إن هذا لقبيح، ولست في عذر، والحق منتشر، والعلم منتشر، وكتاب ربنا يتلى، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تملأ الدنيا السنة الصحيحة. لست معذورا أن تبقى بعيدا عن العلم ثم تدعي أنك جاهل، الواجب أن تتعلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، ليس لك حجة ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. ويقول الله جل في علا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعليكم معاشر الأحبة أن تحرصوا على دعوة التوحيد. دعوة التوحيد ليس لها زمن، سنة سنتين ثلاث، لا، دعوة التوحيد إلى أن تلقى الله جل في علا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأربع يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. انظر إلى الدعوة العظيمة. لذلك من الغلط أن تظن أن دعوة التوحيد تأخذها في ساعة أو ساعتين، كما يهرف به بعض الحزبيين الحركيين. الطحاوية وانتهينا، والواسطية وانتهينا. لا، دعوة التوحيد لا تنقطع. دعوة التوحيد سواء كنت في بر أو في مدينة، كنت في سيارة أو في وظيفة، كنت في طريق أو في بيتك، تدعو إلى توحيد الله جل في علا الليل والنهار وبالعشي والإبكار. ولقد تميزت دعوة أهل السنة السلفيين بالعناية الفائقة ببث دعوة التوحيد بين الناس، والحزبيون يتجرون: إلى متى التوحيد التوحيد؟ إلى متى السنة السنة؟ ضجروا من دعوة الأنبياء لأنهم اتخذوا دعوات أخرى، وهي دعوات الحركيين الحزبيين. استبدلوا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله بمنهج حسن البنا فضلوا وأضلوا. استبدلوا بمنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهج سيد قطب فضلوا وأضلوا. وهكذا أيضا بمنهج الطرق الصوفية القادرية والجعفرية والنقشبندية وما أدري، طرق متعددة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالسبيل واحد والطريق واحد. هؤلاء ضجروا من دعوة التوحيد. إلى متى التوحيد التوحيد؟ والعجب أنه يصيح إلى متى التوحيد والتوحيد وبلاده تملأ بالقباب والأضرحة، لا يحرك ساكنا ولا تسمع لهم ركزا. لذلك المؤمل عند عموم أهل الإسلام أن أهل السنة ينشرون التوحيد لا غير، ينشرون السنة لا غير، ينشرون منهاج النبوة لا غير. أما أولئك فذروهم ذروهم في ضلالهم. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يحرص على دعوة التوحيد، وهي التي تجلب للدول الأمن والأمان. الأمن والأمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا تحقق التوحيد تنعم الناس بالأمن والأمان، تنعم الناس بالخير والبركات. فإن الشرك هو الذي يجلب الفتن ويجلب الظلمات ويجلب كل شر. أما التوحيد فينعم به أهل الإسلام ويصد عدوان الكفار على بلادنا. كلما قوي دعوة التوحيد انهار ما يخططه أعداء الإسلام، وكلما قويت السنة فرت البدعة ولها ضراط. لذلك ينبغي لنا معاشر الأحبة أن نحمد الله أن حبب إلى قلوبنا دعوة التوحيد قياما وقعودا، وأن حبب إلينا نشر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نفر قلوبنا عما عليه الحركيون والحزبيون والمبتدع الصوفيون، فإنهم في عمى. أسأل الله جل في علا أن يحفظ علينا ديننا وتوحيدنا، وأن يتوفانا مسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا شيخ. مستأذن بعض الأسئلة يا شيخ. نعم. سائل يقول: ما النصيحة لأهلنا في أبار وقبائلها حول ما ينشره دعاة الباطل لتنفير من الدعوة، من دعوة التوحيد، كقول بعض ما أولئك مخابرات وبداخل وجميع. هذه شنشنة نعلمها من أخزم قديما، إذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم قالوا ساحر وكاهن ومجنون، وأنتم على آثار نبيكم، فماذا سيقال عنكم؟ مخابرات ومداخل ووهابية. صارت هذه من المضحكات لعجزهم عن مقارعة أهل الحق بالحجة والبرهان، فزعوا إلى هذه الألقاب التي يقوى عليها كل صبي من الصبيان. لذلك أيها الإخوة، في مدينة أبار أحمد الله جل في علا أن حبب إليكم دعوة التوحيد، وأن حبب إلى قلوبكم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحزبيون إذا بقي عندك 100 عام لا يدعو إلا إلى حزبه، ولا يدعو إلا إلى الانتخابات، ولا يدعو إلا إلى الدعوات التي تهيج الفتن. أما أهل السنة فدعوة هادئة لا صدام فيها، دعوة قائمة على بث العلم، الحجج والبراهين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. الدعوة السلفية خير للحاكم وللمحكوم وللكبير وللصغير وللرجل وللمرأة وللنبات وللدواب، خير هذه الدعوة، خير ماحض. ولذلك أنصحوا طلبة العلم والدعاة إلى الله في مدينة أباري والإخوة الطيبين أن يتحلوا بالأخلاق الكريمة، وأن يحرصوا على هداية الخلق بالأسلوب الطيب. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. توخوا في أسلوبكم العلم والحجة والأسلوب الحسن. علينا أن نتوخى أيضا طرق هداية الناس إلى الحق بأيسر طريق. إخواننا في أباري وفي غيرها من المدن في الجنوب ينبغي أن يحرصوا على نشر التوحيد، فكم من أب ظل عمره ما سمع خطر الشرك، لا حول السحر والكهان ولا حول القباب ولا الأضرحة، وبعضهم ربما مات على هذا الحال. وأمهاتنا أيضا تعلق تميمة وحرزاء، وتعلق في مدخل البيت رأس خروف أو قرن خروف، من أجل أن تعلم أن الجهل قد انتشر. من ظنوه شيخا هو إمام ضلالة. لذلك ينبغي عليكم أن تحرصوا على هداية الناس. والحق تحبه الفطر، الحق تحبه الفطر. إذا علموا منكم الصدق في دعوتكم وأنكم لا تبغون من ورائها جزاء ولا شكورا. أما الإخوان المسلمون فالمناصب والكرسي، وأما جماعة التبليغ فالرحلات التي ملؤها الجهل، هو جاهل ويريد أن يدعو إلى الله. وكذلك أيضا الصوفية دروشة، صار الصغير والكبير يعلم أن الصوفية دروشة وأنها موائد للحم القطع الكبيرة، يعلمون هذا يقينا، وأنها أيضا تعظم مشايخهم، يركعون لهم، يسجدون لهم، يقبلون ركبهم، يقبلون رؤوسهم، يخاف الشيخ ولا يخاف الله جل في علاه. على الإخوة أن يحرصوا على بث العلم الصحيح وأن يتصبروا. نعم يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم الصلاة في داخل المقبرة المصورة؟ وما النصيحة لمن يتزرع بالخلاف في المسألة؟ الصلاة إذا كان الفريضة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلى في المقبرة وأن يصلى إلى قبر، فلا يجوز أن يصلى في المقبرة، إنما ينبغي أن يصلى في المسجد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إدخال القبر إلى المسجد، فإذا كان المسجد أولا أخرج القبر، نبش وأخرج، وإذا كان القبر أولا هدم المسجد، فإن من شأن اليهود والنصارى هم بناء القباب والأضرحة وبناء المساجد عليها، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يصلى داخل المقبرة صلاة الفريضة. أما أن يصلى صلاة الجنازة على الميت داخل المقبرة لمن قد تأخر فهذا لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد وهكذا. أما الفريضة فإنها لا تصلى في المقبرة، نهى عن الصلاة في المقبرة. نعم. نعم، نصيحة للشباب الذين يتساهلون مع المفرقة ويعاملونهم بحجة النصيحة. المفرقة يتعاملون مع المفرقة هذا السؤال تكرر في مناسبات عدة بالنسبة للذين يخالطون أتباع محمد بن هادي بدعوى النصيحة، وقد تقدم أن قلنا يا أخي ماذا ستنصح؟ تكلم العلماء، تكلم الأئمة النقاد، تكلم ذو الخبرة وذو الديانة، ذو العلم الراسخ وذو المعرفة، ماذا بقي عندك القدر الزائد الذي لا يمتلكه العلماء؟ بلغهم مقالة العلماء وحكم العلماء، بلغهم نصيحة العلماء، فإن رجعوا إلى الحق فحبذا وهو أحب إلينا، وإن بقي معاندا أو بقي متسترا أو بقي ساكتا وإذا جنح الظلام ذهب إليهم فهذا لعاب. وهؤلاء كثير الذين يتتبعون مصالحهم ويخذلون عن الحق ولا ينصرون أهله، هؤلاء كثيرون لا كثرهم الله. لذلك ينبغي على كل مسلم أن لا يضيع دينه وراء هؤلاء، وأن يقيم الولاء والبراء التي هي فيصل بين الحق والباطل. أما تريدون أن تمجمجوا الأمور تخلطونها بين الحق والباطل، هذا يفرق السلفيين، كيف تصيرون إليه؟ هذا يطعن في العلماء بأنهم يقيمون مجالس سرية، وهكذا أيضا بأن لهم بطانة تقودهم، وهكذا أيضا بأن العلماء كبروا، وهكذا أيضا العلماء يصيبون ويخطئون، وهكذا يأتي بما يكون طعنا وغمزا في كبار العلماء، كيف تأنس به وكيف تذهب معه وتروح؟ الواجب إقامة الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولدك ينبغي أن تقيم معه أيضا الولاء والبراء إذا ما خالف وعاند الحق، وهكذا زوجك، وهكذا ابنتك، ومع ما يلح من المعاشرة والصحبة فهم أهل بيتك، فكيف أنت تحكم الهوى ثم تدعي أنك تناصح فلانا وفلانا، هذا لاعب، هذا اسمه لاعب، والله نهى أن نتخذ لعب ديننا لعبا ولهوا. فعلى كل مسلم أن يكون حازما في أمر دينه وأن يتقي الله جل في علا. زينوا الناس بأخذانهم، وأهل الأهوى يتكتمون كل شيء إلا الصحبة. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، والله ما ألفته إلا لأنك معه، ولو كنت مع الحق لضجرت من كل مبطل كائنا من كان. هؤلاء فرقوا السلفيين، وهؤلاء أيضا لم يتربوا تربية سلفية، وهؤلاء أحدثوا شرا عريضا واسعا وخرقا واسعا في الدعوة السلفية، فلا حي ولا أهل بهم. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. وإياكم، بارك الله فيكم إخواننا في مدينة أباري، وحفظكم من كل سوء ومكروه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.